اللهم وتحيتهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو عجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء قل أتنبئون

قومهم دعوا الله مخلصين له الدين

وأمرت أن أكون من المسلمين فكلموه فنجيناه ومن معه وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومه جاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعده وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا

قرية آمنت فنفعها فانتظروا